وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للحافظ أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. قال الشيخ: ولا يجالسونهم، يعني أهل البدع، ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم. هذه المسألة لا بد من كلام فيها. المناظرة، قلت النهي عن جدالهم ومناظرتهم صحيح وله أسباب، هذه انتبه إليها. النهي عن جدالهم ومناظرتهم صحيح وله أسباب، منها أنه لا يليق بصاحب السنة أن يجعل الأصاغر نظراء له. كل أهل البدع أصاغر عندنا. ومنها أن أهل الأهواء لا يناظرون رغبة بالحق، وأهل الحق ليسوا بشاكين بما عندهم، فلماذا تكون المناظرة؟ ومنها أن المناظرة في الغالب يكون المنتصر فيها هو الأقدر على الجدل والمراوغة في الكلام وإن كان على الباطل. تخيل أن هناك نقاش بين طبيب وممثل كوميدي، طبيب مشهور أو طبيب متمكن من مهنته، عنده أدلة علمية، والكوميدي ليس عنده شيء، ممثل كوميدي من الذين كانوا يسمون سابقا بالمساخر، يهزأ بهذا الطبيب، كل ما يعطيه معلومة يسخر منها ويسخفها. تتخيل الآن الجمهور، طبعا ويأتي طبعا هذا الكوميدي بكلام منمق بطريقة معينة يجعل الجمهور يضحك ويجعل الجمهور ينتبه إلى كلامه ويلتفت إليه. بعد ذلك الجمهور سيميل إلى من؟ خلي 5-6% من الجمهور صادق وواعي، ولكن أكثر الجمهور سيميل إلى من؟ سيميل إلى الكوميدي. بل حتى من الأناس الذين عندهم وعي، قد في مثل هذا النقاش عندما الطبيب يسخف كلامه وهو إنسان مثلا محترم ومتزن ولم يعتد على هذه الطريقة في الكلام، قد لا يستطيع أن يبدي حجته، قد يتضايق فلا يستطيع أن يبدي كلاما علميا منمقا، وهذا يستهزئ به ويقاطع كلامه ويعلي صوته ويصرخ، والآخر ليس عنده هذه الأخلاق فلا يستطيع أن يبدي تلك الحجة، فما الذي سينتصر في هذا الحوار أمام الناس؟ جاء عن أحد السلف، نسبت لعلي بن أبي طالب، لا أعرف صحتها ولكن أنا أستشهد فقط بالمقالة: ما ناقشت جادل عالما إلا غلبته، وما ناقشت جاهلا إلا غلبني. بعضهم قال غلبني، لا، أنا أريد غلبني، أريد العبارة فقط. سيغلبه لماذا؟ لأنه سيقدم البراهين، الحجج التي ليست حجج أصلا، سيقدم، سيسخر منه، سيسخف، لا يفهم كلامه العلمي، ليس عنده فهم للكلام العلمي الذي سيطرحه ذلك المقابل، وسيقدم له أشياء غير منضبطة، كثير من الحجج غير المنضبطة، كثير من الأشياء غير المنضبطة التي سيطرحها عليه. لو كان هذا أمام الناس، الناس سيقولون: شوف هذا فلان يتكلم ويتكلم ويتكلم وصوته عالي ويقول كذا وكذا وكذا، والآخر يبرر، أو الآخر يقول كلمات نحن لا نفهمها أو ما شبه ذلك. فهذا يحدث في المناظرات، المنتصر دائما في أكثر الأحيان المنتصر في المناظرة هو الأقدر والأجدر على الكلام وليس الأقوى حجة. قلت: ومنها تعويد الناس على، من أسباب النهي عن المناظرة، تعويد الناس على عدم قبول الحق إلا من خلال المناظرة، وهذا ملموس وواقع في زماننا. فما رددنا شبهة أو صححنا خطأ أو بينا حتى ضعف حديث قاله أحد إلا قال لنا بعض الجهلة: ناظر من يخالفك لنعرف من منكم على حق. انظروا إلى التعليقات في الفيديوهات التي نرد فيها، حتى والله بعض الفيديوهات التي فيها رد على حديث قاله شخص حديث ضعيف، فيأتي أناس يقول ناظره حتى نعرف. هذا جهل. لكن الناس تعودوا، لكثرة المناظرات تعود الناس وصار الأمر أمر جدال، وكأننا نلعب ملاكمة. الملاكمة، ملاكم يقول عن الآخر أنت لست قويا فيقول تعال للحلبة. نعم، لو كانت المناظرة على الضوابط التي سأذكرها بعد قليل فليناظرنا ما يناظر، إذا التزم الأدب والتزم القواعد الأصلية. لكن في حلبة الملاكمة يوجد 3 لجنات من الحكام، كلهم مؤهل لذلك، مراقب للجلسة، وهو ملاكم سابق أو ملاكم حالي، ولكن المهم أنه يلعب الملاكمة ومختص في مسألة التحكيم. 3 لجنات، كل لجنة منها ثلاثية على 3 جوانب من الحلبة، ويوجد شخص ليس له علاقة بالتحكيم، هو في منتصف الحلبة، قد يفصل في بعض المسائل، ولكن هو ينسق فقط في الحلبة. ولكن يوجد لجنة 3 ب3 ب3 هي التي تحكم، وليس الذي يحكم شخص جاهل جالس فاتح الجوال ويقول ناظره. من أنت حتى تحكم للحق؟ أنت ستعرف الدليل إذا قلناه، ستفهم الدليل الذي سنقوله. لو أعطيت إسنادا وقلت هذا إسناد صحيح وقال غيري هذا إسناد باطل، كيف ستحكم أنت؟ على أي أساس ستحكم أيها الذي تقول ناظره؟ تمام. فعند المناظرة الحكم يكون من أهل العلم الذي يفهم الحجة، وليس أنت وليس عامة الناس. عامة الناس يحكمون للذي عنده صوت أعلى. أحد في قبل سنوات تقريبا 4 سنوات صارت مناظرة بين شخصين، الذي أثبت الحجة في تلك المناظرة الشخص ألف، والذي كان صوته أعلى، هذه حقيقة، أنا أتكلم حقيقة، الذي كان صوته أعلى هو الشخص ب، والذي عنده متابعون أكثر هو الشخص ب. فكان متابعو الشخص ب يقولون شوف إيش عمل فيه، هو الشخص الذي فعليا قدم الحجج هو الشخص ألف. ومن أسباب النهي عن المناظرات أن صاحب الحق قد لا يحضره الرد، ولا أو لا يحضره الدليل في مجلس المناظرة، عنده دليل لكن نسي في مجلس المناظرة، فيهزم في الظاهر مع أنه على الحق. يأتي الخصم ويقول له ما دليلك؟ يقول الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه كذا. نسي ما الذي رواه، في أي كتاب، في ما رقمه، هذا عندي صحيح البخاري، وين خليني أطالعه، طالع لي، هو موجود في صحيح البخاري، لكن هو صحيح البخاري في 7500 حديث، كيف بده يطالعه الآن؟ يحتاج إلى وقت، وقت المناظرة قصير. هذا الخصم الذي استغل نسيانه لموضع الحديث أمام الناس هو الذي انتصر. شوف طالع لي، خذ هذا الكتاب، يلا طالع لي الحديث، وين موجود، أنا قل لي ما من الذي رواه، اذكر لي إسناده. ما هذه الطريقة ستجعل الناس يقولون شوف فلان حشره بالزاوية، ولكن فعليا هذا الشخص المناظر عنده دليل لكن لم يحضره الدليل. فبسبب هذه عند كثير من الناس الذين عندهم صحيح البخاري وسيراجعون والله هذا فعلا عنده دليل، والآخر جهل الدليل أساسا، جهل أن هذا الحديث في البخاري، صح هذا ما قاله بلفظه لكن هذا جهل أن الحديث في البخاري. هذا عند فئة صغيرة من أهل الإنصاف والبحث والتحقيق في المسألة، ولكن أكثر الناس يشاهد وهو جالس فيقول شوف فلان حشره بالزاوية، فلان طالعه كذاب. فأحيانا تطرح شبهة يحتاج الإنسان، شبهة جديدة عليه يحتاج إلى التفكير فيها، فلا يستطيع في مجلس المناظرة أن يأتي بالرد الذي يعني يمحوها. فعندها مثل هذه الشبهات أيضا عندما يتفاجأ فيها شخص ما ولا يحسن الرد عليها، فستكون شبهة لفئة كبيرة من الناس تشتبه عليهم الأمور فيها، ويظنون أن الشخص الذي معه الحق ضعيف وحقه لم يظهر لأنه ليس عنده رد، ولأن الحق أساسا هو باطل، الحق الذي عنده هو باطل، والحق مع ذلك الشخص الذي أتى بالشبهة. لماذا؟ بسبب أن الشخص المقابل لم يحضره الرد عليها. ومن هذه المساوئ المناظرات أنها سبيل لإدخال الشبه والشكوك على من لم يسمعها من قبل. أحيانا أهل البدع عندهم بعض الشبهات المشهورة، فيأتي شخص ويشاهد مناظرة قد يطرح فيها صاحب البدعة شبه أكثر، فيدخل هذه الشبه على الناس، وهذه الشبه قد لا يفهمون الرد عليها، قد لا يصلون إلى الرد عليها، فهذه أيضا مشكلة. ومنها ما يجعل من شروط تسيء إلى أصول الدين، كمن يناظر الزنادقة الكفر الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشترطون عليه أن لا يحتج بحديث. مثلا تكون مناظرة في مسألة من مسائل الدين، ماشي، واحد من أهل السنة وواحد من أهل الكفر الذين ينكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيتناظرون. من شروط المناظرة المعروفة في كتب الجدل أن لا يطرح أحد حجة ليست حجة عند خصمه. يعني أنا لو بدي أناقش نصراني في مسألة، هل الله سبحانه وتعالى على عرشه أم ليس على عرشه مثلا، هل سأحتج عليه بقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وهو أساسا لا يؤمن بالقرآن؟ ما المشكلة هنا؟ هل سأناقشه؟ المشكلة أنه لا يجوز أن أناقشه في مسألة كهذه أساسا، حتى أناقشه في أصول دينه وأصول ملته التي هو يدعو عليها ويدعو إليها، ويكفر بالملة الأخرى فأناقشه في أصول هذه الملة، أناقشه في الأصل، لماذا أنت لست بمسلم، وليس أناقشه في صفة من صفات الله بيننا وبينهم، لأنني في هذه الحالة سأضطر إلى تأصيل أصول أن لا أحتج بالقرآن. كذلك عندما أناقش الذي يكفر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من أن يكون أصل بيننا أن لا أحتج بالسنة، لأنها ليس حجة عنده، كيف أحتج عليه بالسنة التي هو ينكرها؟ فأذهب إلى مناقشة مسألة مثل الحجاب، مثل ما يوجد في القبر من عذاب ونعيم أو ما شابه ذلك، فأناقشه ونشترط أن لا تكون الحجة إلا بالقرآن. طيب الآن المستمع سمع أول مناظرة، ثاني مناظرة، اعتاد على تطلبي أو على تطلب عدم الاحتجاج بالسنة. عندما يأتي شخص يقول حجة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، طيب وينها في القرآن؟ منين أتت هذه؟ من سماعه لهذه المناظرات التي أصلوا فيها الأصل أن لا يحتجوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي المشكلة. فعندما تجد شخص يكفر بسنة النبي، ناظره إذا ناظرته، ولكن لا تكون المناظرة إلا بحجية السنة من حيث الأصل، يختلف معك في أصل ثم تناقشه في فرع، هذا فاسد وهذا لا يجوز. فإذا حصلت المناظرة، إذا ناظرت، فناظر في الأصل الذي عليه بنيت البدع أو عليه بني الكفر، وليس في تفاصيل تلك البدع أو تفاصيل ما أدى به أصله إلى مسائل من مسائل الكفر. وهذه المفاسد التي جعلت أهل العلم ينهون عن المناظرات، ولكن هذا النهي ليس على إطلاقه، وإنما هو بسبب واقع هذا الأمر، واقع المناظرات وهذه المفاسد التي ذكرناها الكثيرة التي يصعب جدا تجنبها. ولكن يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فاستثنى المجادلة بالحسنى فهي مباحة. وقد حاجج إبراهيم صلى الله عليه وسلم النمرود، وناظر ابن عباس للخوارج، ومناظرة ابن عباس للخوارج معروفة ومشهورة، وراجع كثير من الخوارج إلى الحق بسببها. ولكن هذه المناظرة قد تجري، ولكن بأصول وبقواعد، وأن لا يستهان بموضوع المناظرات وتكثر. وكذلك الإمام أحمد عندما أمره السلطان بمناظرة المعتزلة فقد ناظرهم، ولو كانت المناظرة أمر من الأمور المحرمة فليس له أن يطيع الحاكم عندما يأمره بالمناظرة. لو أمره بمعصية فلا طاعة للحاكم في معصية الله سبحانه وتعالى، فالمناظرة ليست معصية بحد ذاتها، ولكن للمفاسد تلك فإنه ينهى عنها. تمام؟ فهذه المسألة. قال الشيخ: ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم، يعني المبتدعة التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب، ضربت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. تسمع بدعة تدخل من الأذن إلى القلب وتجر إليه الوساوس والخطرات الكثيرة. فإذا فمن الأول تغلق أذنك عن سماع هؤلاء ولا تسمع إليهم ولا تصغي إليهم. قال: وفيه أنزل الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهؤلاء الذين هم أهل البدع وأهل الضلالات، هؤلاء يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى، فتعرض عنهم تتركهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهؤلاء أهل البدع هم يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى، فالواجب الإعراض عنهم والإعراض عن سماع هذه التلبيسات وهذه الشبهات. وهذا درسنا لليوم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.